قول رسول صلى الله عليه وسلم من اصطبح سبعة مرات لم يمره سم ولا دم. هل هذا في امر المدينه فقط ام في سائر السموم؟ فلا يعني خليلا صلى الله عليه وسلم من اصطبح لسبع مرات نحن في المدينه. والله قال انا من لا بكى حوار مسلم انما لنا بكيها هي المدينه. فلم يره سحور ولا سم اي خصائص المدينه ومن فضل الله على المدينه ولكن يرجع الى ما تيسر له. فهو المريض يرجع يحصل على ما فيها ثوره اخرى اذا مد في الثوره تتابعه فيرجع ان يفعل الله بذلك. لكن الذي جاء في تنب المدينه لعجبتها وفي كل تنبها ولهذا في رواه مسلم الصحيح يقول من صبع بسبع حركات ظلم على ما لا فيها يامر جميع المعتوه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.